سفر صفنيا الأصحاح الأول. كلمة الرب التي صارت إلى صفنيا ابن كوشي ابن جدليا ابن أماريا ابن حزقية في أيام يوشيا ابن آمون ملك يهودا: نزعا أنزع الكل عن وجه الأرض، يقول الرب، أنزع الإنسان والحيوان، أنزع طيور السماء وسمك البحر والمعاثر مع الأشرار، وأقطع الإنسان عن وجه الأرض، يقول الرب، وأمد يدي على يهوذا وعلى كل سكان أورشليم، وأقطع من هذا المكان بقية البعل اسم الكماريم مع الكهنة والساجدين على السطوح لجند السماء والساجدين الحالفين بالرب والحالفين بملكوم والمرتدين من وراء الرب والذين لم يطلبوا الرب ولا سألوا عنه. أسكت قدام السيد الرب، لأن يوم الرب قريب، لأن الرب قد أعد ذبيحة قدس مدعويه. ويكون في يوم ذبيحة الرب أني أعاقب الرؤساء وبني الملك وجميع اللابسين لباسا غريبا، وفي ذلك اليوم أعاقب كل الذين يقفزون من فوق العتبة، الذين يملؤون بيت سيدهم ظلما وغشا. ويكون في ذلك اليوم، يقول الرب، صوت صراخ من باب السمك وولولة من القسم الثاني وكسر عظيم من الآكام. ولولوا يا سكان مكتيش، لأن كل شعب كنعان باد، انقطع كل الحاملين الفضة. ويكون في ذلك الوقت أني أفتش أورشليم بالسرج وأعاقب الرجال الجامدين على درديهم القائلين في قلوبهم: إن الرب لا يحسن ولا يسيء. فتكون ثروتهم غنيمة وبيوتهم خرابا، ويبنون بيوتا ولا يسكنونها، ويغرسون كروما ولا يشربون خمرها. قريب يوم الرب العظيم، قريب وسريع جدا. صوت يوم الرب يصرخ حينئذ الجبار مرا. ذلك اليوم يوم سخط، يوم ضيق وشدة، يوم خراب ودمار، يوم ظلام وقتام، يوم سحاب وضباب، يوم بوق وهتاف على المدن المحصنة وعلى الشرف الرفيعة. وأضايق الناس فيمشون كالعمي، لأنهم أخطأوا إلى الرب، فيسفح دمهم كالتراب ولحمهم كالجلة. لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع إنقاذهم في يوم غضب الرب، بل بنار غيرته تؤكل الأرض كلها، لأنه يصنع فناء باغتا لكل سكان الأرض.